بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان المسألة الأولى: وأجزأ الهدي إن وقف به فظل مقلدا ونحر. الكلام هنا على أحكام الهدي، ومعنى كلامه هذا أن الهدي قد يضل، أي يخفى عن صاحبه فلا يعلم محله. إذا ضل الهدي فالحكم الذي يتعلق به يختلف باختلاف هذا الهدي. فإن كان هذا الهدي هذا تطوع أو معينا فضل ولم يجده صاحبه فإنه لا شيء عليه. هذا هو الحكم الأول في المسألة. إذا كان الهدي هذا التطوع أو هديا معينا بأن يقول هذه البقرة أو هذه الناقة هدي للكعبة، هذا كيتسمى الهدي المعين، عين بعينه للتقرب به إلى الله تعالى. فإذا ضل هذا ضل وتلف وفقد بعد البحث عنه انتهى الأمر، لا شيء عليه ولا يلزمه بدله، لأن هدي التطوع وهدي الذي هو معين لا يطلب صاحبه ببدله إذا فقده بأي وجه من الوجوه، لكن عليه أن يطلبه وأن يبحث عنه حتى إذا تعذر عليه وجوده ولم يستطع إدراكه حينئذ سقط عنه حكمه ولا يلزمه شيء. أما إذا كان هدي الهدي هدي واجبا أو هديا غير معين، هدي واجب، واجب في مخالفة شرعية قعت له في الحج فألزم بالهدي، أو كان ذلك لقران أو تمتع، فهذا ونحوه إذا ضل فإنه ينظر إلى حاله. فإن كان مقلدا وضعت له القلادة في عنقه حال كونه واقفا بعرفة أو حال كونه ضالا، لأن هذا القيد يتعلق بكلا الأمرين، إما أن يكون ضالا حين قلد أو يكون ضالا حين وقف. وعلى كل، إذا كان مقلدا ثم ضل، هذا هو الذي هو متعلق الحكم، إذا كان مقلدا ثم ضل ولم يجده صاحبه ثم بعد ذلك وجده منحورا في منى أو في مكة، وجده منحورا، فهذا يجزيه لأنه قلده، وتقليده إياه يعينه لنفسه ويعينه هديا، لكن لا يتم إلا بأن ينحر بالمناحر الهدي. أما لو وجده منحورا في الحل فإن ذلك يرجع على تمام الهدي بالنقص ويسقط حقيقته. هذا هو وجه المسألة. ومتعلق النظر الفقهي هنا على وجه الخصوص هو ترتيب هذين الحكمين على التقليد. أما كون هذا مخصصا للهدي فهذا لا شك فيه، لأن ذلك التقليد علامة شرعية على ذلك، والدليل على أنها علامة شرعية على الهدي أنها وضعت لإشعار الفقراء بالإقدام على أكله والاستفادة منه إذا وجد مذبوحا. هذا التقليد فيها إغراء للمساكين للإقدام على أكله إذا وجد منحورا وإن كان منحورا في الحل، كما سيأتي الكلام على ذلك وبيان خصوصه. إذن هذا إذا وجده منحورا في منحار منى أو مكة. فإن لم يجده، لم يجده، بحث عنه في المناحر فلم يظهر له، إذ له علامة يعرفه بها لكن لم يظهر، فهذا يجب عليه الهدي مرة أخرى لاحتمال أن يكون هذا الذي وجده قد ذبحه أو نحره في الحل، أو قد أخذه لنفسه فلم يذبح قط فيباع أو يتصرف فيه بوجه من الوجوه التي تخرجه عن تمام الهدي وهو النحر في منى أو في مكة. ومعول عليه في هذا كله الحقائق، فهذا الفقه كله مبني على الحقائق، حقيقة التقليد ما الذي تثمره، حقيقة الهدي متى يكون محصلا، هذا الهدي هل فيه البدل أو ليس فيه البدل، ينظر إلى حقيقته أيضا. فإن كان هدي تطوعين أو هدي معينان فماهيته تستلزم عدم البدلية، وإن كان هدي واجبا أو هديا مضمونا كما يقولون كما هو مصطلح الفقهاء فهذا لا بد فيه من البدلية. انظروا كيف أن الحقائق التي قامت بهذا الحج وبهذا الهدي كيف أثرت في الأحكام. حال الهدي هنا أطمر جملة من الأحكام المختلفة باختلاف هذه المناطق، وهذا هو الذي اعتمد عليه وعول عليه هنا، كما عول على الدوام في بناء الأحكام على الصفات، فلا فرق. فقد يتقدم إليك شخص فتنظر في صفاته فتحكم عليه، ثم بعد مدة تزول تلك الصفة وتحل محلها صفة أخرى فتحكم عليه، فالأحكام تتبع الصفات. وهذا هو مصب النظر الفقهي ومحل توارد الأنظار وتزاحم الاجتهادات عند أرباب الفقه. وعلى كل، فجملة ما يقال في هذا المقام هو أن هذه الأحكام التي قررت في هذا المقام تابعة لهذه الحقائق التي نسميها مناطات، نسميها عللات، نسميها متعلقة الأحكام، لا مشاحة في الاصطلاح حينئذ. هذا ما يتعلق بهذا الفرق. لكن ماذا لو وجده، ماذا لو أخبره مخبر بأن هديه قد نحر، قال أنت تبحث عن هديك وجدت رأيته منحورا، فذهل هذا الشخص أن يسأله عن المحل، فما الذي يقضى به في مثل هذه الجزئية؟ هل يقال بأن ذلك يجزيه، أو يقال بأن ذلك غير كاف في إسقاط الطلب عنه؟ من تمسك بالعادة وقال الغالب في الهدي أنه لا يذبح إلا في محله في الحج قضى بالإجزاء، قال إذا قال له رأيته منحورا فالأصل أن يكون منحورا بمحل النحل، والعادة هنا كافية في ترجيح ذلك. فمن نظر إلى هذه الجهة قال العادة هنا تقضي على وجه الأغلبية بأن هذا الهدي مذبوح في محله، وإذا كان كذلك فهو يجزيه. ومن نظر إلى عدم تمام الماهية وتمام المناط قال هذا مشكوك فيه والأصل في الدين الاحتياط، يقول بأن هذا لا يجزي، وذلك لأن هذا قد اعتراه الشك فعمه، ولهذا يجب عليه أن يعيد هذا الهدي مرة أخرى. إذن فمتعلق النظر هنا في هل كلمة ينحر، هل كلمة نحر قد تنصرف إلى المنحر الشرعي بالعادة فيقضى بأن هذا منحور في منحر مكة أو منى، أو يقال بأنه غير كاف هذا إذ قد يجده منحورا في الحل مثلا. لكن ما يرد على الذهن في مثل هذا أن يقال بأنه إذا عبر الشخص بشيء وسكت عن التفصيل فهذا دليل على جريانه في هذه العوائد. إذ الصورة الغريبة الأصل فيها التعبير عنها والتنصيص عليها، فلو وجده منحورا بالحليل أخبره، لأن ذلك مخالف لهيئة نحر الهدي، وهذا كله يرجح ما ذهب إليه المالكية من أنه إذا قيل له بأنه نحر قالوا الظاهر أنه يجزي. ما الظاهر؟ الظاهر من أحوال، الظاهر من صورة المسألة، الظاهر من الحكم الذي يؤخذ من المسألة أنه يجزي. هذا ما يمكن أن يقرر به هذا الفرع وهو بين. ولا شك أن من قال بأنه يجزيه قوله راجح، لكن أرباب الاحتياط في أمور الدين قد لا يغنيهم هذا فيقولون الأصل في أمور الدين أن يتحقق منها، والشك قد يكون مؤثرا هنا لأن هذه مبنية الجناية والأصل فيها التوثق من حصولها، فالوجه أن يقال له أعد هذا الهدي فإن ذلك أحوط لدينك وأبرأ لذمتك. فرع الآخر، وفي العمرة بمكة بعد سعيها ثم حلق. إذا كان الهدي مسوقا في الحج فقد تقدم حكمه، وهو أنه قد يذبح بمنى وقد يذبح بمكة. يذبح بمنى وينحر بها إذا استوفى الشروط الثلاثة التي تقدمت. أولا أن يكون قد ساق ذلك الهدي في إحرام حجه إن كان نقصا في عمرته، أن يقف به، أن يذبحه في أيام النحر، فإذا تفرت هذه الشروط حقا بل وجب عليه أن ينحره بمكة كما يرى المالكية تبعا على ما يقولون لمن سلف. وإذا كان هذا قد سيق في العمرة أنه هدي عمرة وما أو كان في إحرام حج ولكنه لم يقف به، أو وقف به ولكنه لما يذبحه في أيام منى، فالوجه الواجب عليه هو أن يذبحه في مكة. والمقصود بمكة كما تقدم ذكر ذلك البيوت التي كانت تسمى مكة في الزمان الأول، والتشبث بالمقالات العرفية في الأحكام أمر واجب، وقد علم كل من درس شيئا من علوم الشريعة الترتيب الثلاثي المشهور، وهو أن الشرع إذا نطق باللفظ فأول مراتبه أن ينظر هل له حقيقة شرعية، فإن تعذر ذلك نظر هل له حقيقة عرفية، فإن تعذر نقل إلى المعنى اللغوي، ومعنى اللغة هنا غير مؤثر أن هذا ليس لغة، هذا أسماء وضعها الناس بأعرافهم وباستراحتهم لمواضع معينة ولموضع معين، فلا علاقة للغة بهذا المقام. فبقي الأمر هنا محصور بين الحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية، الحقيقة الشرعية هي الحقيقة العرفية هنا لأنه هو الذي تعلق بها الحكم. قدمنا التنبيه على هذا الأمر مرارا وتكرارا في مواقع تقرير الأحكام أن الحقيقة الشرعية يجب أن يكون الحكم معلقا بها إلى يوم الدين، وأن صرف ذلك إلى اللغة هدم للدين، نقطة على السطر ولا كلام وراء هذا الكلام. إذن فمكة البيوتات التي كانت في الزمان الأول، وقد ذكر كثير من كتبوا عن أخبار مكة بيان هذه البيوتات كما ذكرها كما ذكر حدود المدينة من كتبوا في أخبار المدينة، وفيها كتب خاصة، فيها كتب خاصة وضعت في أخبار مكة وأخبار المدينة، وكتب المشهورة هي التي كان ينقل منها صاحب الفتح في شرحها على البخاري الحافظ ابن حجر، كان ينقل عن جملة من الكتب التي كانت مخصصة لبيان أخبار مكة أخبار المدينة، وهذا معروف فلا نطيل به. إذن من أراد أن يعرف هذا الأمر فيمكن أن يرجع إلى تلك البيوت، وقد حاول كثير الآن من أهل هذا الزمان أن يضعوا صورة مكة وصورة المدينة على ما كانت عليه في الزمان الأول استخراجا من هذه الكتب، لكن ذلك ليس موثوقا على وجه القطع، ولكن هذا على كل حال يستأنس به ويمكن أن يكون على أقل مراتبه يعطي صورة عن هذا المكان، ما هي مكة. وإذا علم هذا عرفنا أن المقصود بمكة هذه البقعة تسمى مكة في ذلك الزمان فقط، فإذا وجد اسم آخر لمحل بعدها فهو ليس بمكة. ولذلك قالوا ذو طوى هل يعد من مكة؟ قالوا لا يعد منها، أن له اسم مخصوص به، هذا له اسم مخصوص به ولم يعد من أهل مكة، لأنه يقال جئت إلى مكة من جهة ذي طوان وخرجت من مكة وسرت في طريق ذي طوان هكذا، هذا دليل على الانفصال في القصد والصورة الذهنية والخارجية، فوجب حينئذ أن لا يعد ذي طوان من مكة بناء على هذا، والمسألة اجتهادية. ومن أراد أن يلحق ذي طوان بمكة ورأى أن ذلك هو الصواب فله ذلك، ولكن بشرط أن يبين وجه هذا الإلحاق. ويقال مثل ذلك فيما يسمى بالقراريط، هما مكان كانت ترعى فيه الغنم قرب مكة. نعم بعض الناس يقول القراريط اسم مكان، وبعض يقول القراريط هي اسم للمال الذي كان يعطى للرعاة، هذا ورد في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كنت أرعى الغنم على قراريط لأهل مكة، النبي كان يرعى الغنم لأهل مكة على قراريط، على قراريط هذا مكان أو مال، بعضهم قال إنه اسم مكان، مثلا هذا قراريط هذا هو في في في أحد جهات مكة في ذيك الجبال ذيك الهضاب التي في مكة ولا تعد من مكة. على كل خلاصة المقال أن مكة ما سمي بمكة في ذلك الزمان محصورا في تلك البيوت المعروفة، هذا هو ما قرر في هذا المكان. ويلحق بمنى، يلحق بمكة ويجعل محل الذبح هو مروة، ويلحق بالمروة جميع أزقة مكة، يعني الشوارع، شوارع التي بين البيوت، أنت تعرف أن لا توجد إلا الزقاق، يعني فواصل أحياء، مثلا أحياء لا يوجد شوارع، لكن إحنا كنسموها مثلا زقاق أو نسمها طرق التي بين البيوت، فأي مكان ذبح فيه الذابح في هذه الطرق فإن هذا منحار بنصه عليه السلام على ذلك، هذا منحار وهذا هو متعلق. نعم. في العمرة بمكة بعد سعيها ثم يحلق، متى يذبح أو ينحر المعتمر هديه؟ ينحر بعد سعيه، بعد ما يأتي بالسعي، أي بعد تمام العمرة، لأن الجبر كما سبق أن ذكر لا يكون إلا للشيء الموجود له حقيقة، فلا يمكن أن يجبر شيء لا وجود له، فلذلك ننتظر حتى توجد عمرة فاسدة أو يوجد حج فاسد ثم بعد ذلك نجبره، هذا رأيه وهذا صحيح من ناحية العقلية، فلا يمكن أن يكون العرض قائما بشيء إلا إذا كان ذلك الشيء صالحا ليكون محله، فلا يمكن أن تضع الطلاء على شيء وهو غير موجود، فلا بد له من وجود، وإنما يجبر ما كان يقبل الجبر، وإنما يجبر الشيء الموجود، فالمجبور لابد أن يكون فيه نقص، وهذا الشيء الذي فيه نقص لابد أن يكون له وجود خارجي. على كل فإذا وجدت العمرة استكملت شرائط وجودها فحينئذ يذبح. هذا تمام الركن الأخير في السعي، فلذلك جعلوا السعي في العمرة كمثل الوقوف في عرفة، وهذا مسترسل في العقول قائم على أدلة عقلية وعادية معتبرة. فالوجه حينئذ أن يجعل السعي بمنزلة الوقوف بناء على هذه الحقيقة التي ذكرت. هذا وجيه ولا إشكال فيه، ولا يحتاج لك تقرير الكلام ما دامت القاعدة العقلية والعادية تؤيدها. وإن أردف لخوف فوات أو لحيض أجزأ التطوع لقرانه. نعم، إذا قدر أن الشخص ساق هذه التطوع ودخل في العمرة، وقبل أن يدخل في العمرة وكان يريد تطوعا ثم عمرة، هكذا كان نوى في أول الأمر، قال سأتي بالعمرة وهذا الهدي للتطوع سأذبحه عمرة وتطوع، هذا ما قصده أول الأمر. ثم لما ذهب إلى مكة بدا له أنه لو اشتغل بالعمرة فاته الحج، فاته الحج، قال إذن لم يكن ينوي الحج أول الأمر، كان ينوي تطوعا ثم عمرة ثم ينصرف. لكن لما وصل إلى ذلك المكان وكانت الأيام أيام حج بدا له أن يحج، ثم نظر فوجد أنه إن اشتغل بالعمرة ربما سيفوته الحج لن يحضر في عرفة، فأرضف نية الحج على العمرة فصار قارنا. السؤال، هل يمكن لهذه التطوع هذا أن يجعله هديا هدي قران أو لا؟ قال نعم يجزئ ذلك ولا إشكال فيه، وذلك لأن هذا المحل الذي محل التطوع يقبل هذه النية ويقبل غيرها من النيات. ولما كان كذلك وقد ذكرنا ذلك فيما سلف فلا حاجة إلى تكراره، وجوه الفقه في هذه المسألة ذكرناها حاجة إلى أن نكرر ذلك، فإنه يجوز له أن يجعل هذا الهدي الذي هو للتطوع مسوقا إلى الهدي الذي يكون عن القران ولا إشكال في ذلك، سواء كان ذلك لخوف فوات أو كان ذلك لعذر حصل للمرأة بحيث رأت أنها الآن إذا انتظرت حتى تطهر سوف يؤدي ذلك إلى طول الزمان وذلك يفوت عليها الحج، فرأت أن لا تنتظر حتى تكمل العمرة فأقبلت على إرداف نية الحج على العمرة، هكذا أردفت نية الحج على العمرة وذهبت. هذه أيضا إذا كانت قد ساقت هدي التطوع تلغي هذه النية وتجعل محلها نية صرفه إلى القران. وقد سقنا في تقرير هذا الفرع جملة من النظائر في الحقوق المالية فيما سلف من القول، وذو الرغبة يرجع إلى ما سبق، في اطلاع على ذلك يرجع إلى ما سبق. فرع الآخر، كأن ساقه فيها ثم حج من عامه. كذلك أيضا إذا كان قد ساق هدي تطوع ثم بعدما أتم عمرته أحرم بالحج فصار بهذا متمتعا، هل يمكن له أن يجعل هذا الهدي الذي هو هدي التطوع يمكن أن يجعله هدي تمتع أو لا؟ نعم، ولا إشكال في هذه المسألة أيضا لأنها تقرر على الوجه الذي قررت به المسألة الأولى بدون إشكال. لكن تقرر أهل المذهب لهذا الفرع جاء على وجهين، الوجه الأول هو الإطلاق، يجوز صرف هدي التطوع إلى هدي التمتع مطلقا أي بلا قيد. وبعض المالكية ذكر ذلك بما سلف رأى أن يقيد المدونة أو أن يقول بقول آخر فيها، إذ قال بأن هذا الهدي يجب أن نحرر المراد به، فمعنى كونه هدي تطوع أنه كان في أول الأمر هدي تطوع، ثم لما أراد هذا أن يقلده أو أن يشعره قال إن كنت أتيت بالعمرة فهذا هدي تطوع، وإن بدا لي أن أحج بعدها فإنه هدي تمتع، فجمع بين النيتين. هذا ما قرر به المذهب بعضهم وذهب إليه، قال هذا هو المذهب، وليس هذا سوى تفسير كلام مالك في المدونة. وعلى كل فإن السوق من ناحية التقرير الأصولي والترجيحي يظهر ظاهر أن قول المدونة بالإطلاق هو الذي يظهر رجحانه، لأن التطوع هذه صفة تقبل النقل عنها بالقصد، وما قرر في الفرع الأولي يساق إلى هنا فيجعل على نفس النسق، ولا نحتاج أن نستر ما سبق لأنه معلوم فلا نطيل به. الفرع الآخر والمندوب بمكة المروة، فإذا نحر الناحر أو ذبح فمحل هذا الأمر المروة، الصفا والمروة من شعائر الله، تحت المروة هناك يوجد المنحر، أو فرق المرأة فوق المروة نفسها يوجد المنحر في ذلك الزمان، هناك تنحر الإبل وتذبح البقر وهكذا. وهذا قد خص هذا المحل بهذا الحكم أخذا من قوله عليه السلام هذا المنحر، يشير إلى المروة، هذا المنحر، وكل فجاج مكة منحر. هذا المنحر، هذه الإشارة تدل على الخصوصية على وجه راجح، أن المروءة هي أرجح مما سواها، ذلك لأن الإشارة تستلزم التميز هنا بخصوصية زائدة على غيرها، هذا المروءة. والألف واللام قد تكون هذا المنحر، والألف واللام هنا قد تكون للكمال، كما تقول هذا هو الرجل أو هذا هو الماء، تشير إلى أنه استكمل صفة الكمال، أن من معاني آل الدلالة على الكمال. المؤمن، كل المؤمن على الذي أكمل الإيمان، فالألف واللام، والمؤمن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فقد جعلت آل هنا للكمال. ويمكن أيضا أن يكون هذا هو المعنى الذي قصد باللام في قوله هذا المنحر، أي الذي انتهى الاتصاف فيه بهذه الصفة إلى درجة الكمال. وقوله وكل في جاج مكة منحر، هذا إشارة إلى عدم الاقتصار. هذا هو المعول عليه في هذا الفرع، ولهذا جعل المروة منحرا ثم ما بعده في المرتبة الثانية. وكره نحر غيره كالأضحية، وكره نحر غيره غير ماذا؟ غير ذلك المهدي، غير ذلك المهدي، أنه إذا كان هو الذي، إذا كان من الممكن أن ينحر هو فذاك هو المفضل، هذا هو المحسن، كالأضحية أضحية العيد، الأفضل أن ينحرها أو يذبحها المضحي. إذا خلاصة الكلام أنه هو الذي يذبح هديه يندب له ديه. ولكن إن استناب شخصا ما فإن ذلك يكفيه، والاستنابة هنا قاضية بانفصال بتعين ذلك الذبح له. قد يقول قال وماذا لو أن هذا المستناب قد ذبح لنفسه؟ لا يمكن، حتى لو ذبح لنفسه لن يؤثر ذلك، لأن تلك الاستنابة كافية في أن يكون الهدي له، فلا تجزع فتقول بأن المضحي ربما إذا جئت به إلى البيت وضحى في العيد قد يضحي لنفسه، فلم أكن إلا آكلا للحم فقط، أما الأجر فقد ذهب له. لا تخف. الهدي ينصرف بالنيابة إلى النائب، والنية غير مؤثرة في هذا المقام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: قوله استنابة أي وأما إن ذكى الغير من غير استنابة لم يكره لربه ويجزي عنه. نعم، حتى لو لم يستنبه فإنه يجزي. نعم. وإن مات متمتع ولم يكن قلد هديه فالهدي واجب إخراجه على وارثه من رأس ماله ولو لم يوصي به، إن رمى العقبة أو فات وقتها أو طاف الإفاضة. إذا ترتب الهدي في ذمة الحاج، كان متمتعا أو كان قارنا، وترتب الهدي في ذمته بوجه من الوجوه، وهنا ما الذي ذكره هنا؟ ذكر هدي ماذا؟ تمتع. إذا كان الشخص قد ترتب في ذمته هدي التمتع، نخصه بالذكر لأنه محل الكلام، إذا مات من ترتب في ذمته هدي التمتع فإنه ينظر إلى حال ذلك الشخص، فإن كان هذا الشخص لم يقلد الهدي، لم يقلده، أي لم يأتي به مقلدا، لأنه لو قلده سيتعين، فإنه يخرج من رأس ماله، يخرج من رأس المال. ما معنى ذلك؟ أنه لا يجعل وصية، لأنه لو جعل وصية سوف يكون محل أخذ المال هو والثلث، ولكن لما كان سيؤخذ من رأس المال ربما يستغرق المال كله، ربما نبحث عن ثمن الهدي في ماله فوجدناه يساوي ثمن الهدي، مثلا طلب ما عنده من المال فوجد أنه يساوي ما يشترى به الهدي، يذهب الهدي، يذهب كل هذا إلى الهدي، والورثة لا يأخذون شيئا ولا ليس لهم شيء. أما لو جعل وصية فإنه حينئذ سيعزل الثلث، فإن وسعه أدي منه ولم يسع به فإنه لا يلزمه، لكن هنا من رأس المال لأنه دين، ولكن بشروط. الشرط الأول أن يكون رمى العقبة، هذا إن وجد رمي جمرة العقبة هذا واحد. الشرط الثاني أو فات وقتها، أو فات وقت جمرة العقبة أو طاف الإفاضة، فإن أتى بواحد من هذه فإن الهدي يترتب عليه ويخرج من رأس ماله. من رأس ماله. فإذا رمى جمرة العقبة خلاص أصبح الهدي واجبا في رأس ماله. وإن كان لم يرمي ولكن فات زمن الرمي يوم العيد، فات زمانه، أو لم يفوت زمانه ولكن طاف طواف الإفاضة فإنه يلزمه كذلك. إذن إذا رمى الجمرة أو مضى زمانها أو طاف طواف الإفاضة فإن هذا الشخص يخرج ثمن هذا الهدي من رأس ماله. نعم. وإنما لزمه ذلك لأن مجبور قد تحقق، هذا الحج قد حصل وتحقق ذلك برميه الجمرة، أو تحقق ذلك بفوات زمانها، تحقق ذلك بطواف الإفاضة، خلاص يوجد ما يجبر. أما إن لم يكن شيء من ذلك فهذا محل بحث ونظر. والذي يظهر أنه إذا وقف وانتهى من الوقوف فإن عليه هذا الهدي، لأن الحج الآن قد وجد، وأن ما بقي حينئذ وإن كان من طواف الإفاضة من أركانه فإن ذلك لا يدفع عنه صفة الحاج في الفقه المالكي، هو ليس حاجا شرعا بتمامه، ولكن الحقيقة التي أخذت من قول عليه السلام حج عرفة جعلت هنا متمسك القوم فحققوا به جملة من الفروع، فإذا استجلبنا هذا الأصل إلى هذا المحل فإنه سيقضى حينئذ بأن عليه الهدي بوقوفه بعرفة، وهذا هو الذي يظهر أنه فيه طرد القاعدة في الفقه المالي. فإن قلده أو أشعره تعين ذبحه ولو مات قبل الوقوف. نعم، هذا إذا كان لم أما إذا قلده فإنه حينئذ يصير نذرا، التقليد يصير الهدي بمنزلة النذر ويجعله حينئذ بذلك الفعل مصروفا إلى الكعبة، ولو أنه دخل به ثم توفي بمجرد ما أحرم ودخل بهذا الهدي إلى مكة توفاه الله. ففي هذه الحالة يجب أن يصرف هذا الهدي إلى الذبح أو النحر هاديا بالغ الكعبة، هذا واجب. وإنما كان الأمر كذلك لهذا الوصف الذي قام بهذا الهدي وهو تعيينه نذرا للكعبة بهذا التقليد. ولذلك قلنا في أول الكلام إذا لم يقلده، فإما إن قلده فحينئذ يتعين على وجه العموم ولا ينظر إلى إتمامه الحجة أو إلى عدم إتمامه، وذلك لأن هذا الهدي الآن تنازعه أمران: الأمر الأول أنه جبر للحج وهذا هو الأصل فيه، الأمر الثاني أنه هدي للكعبة، وإنما يكون هدي للكعبة إذا قلد. أما إن لم يقلد فإنه يتخلص ويتمحض لجبر الحج. إذن فهذا الهدي الآن يمكن أن يكون اعتبره أمران: يكون هديا للكعبة نذرا، ويكون أيضا جبرا للحج إذا كان مقلدا. أما إن لم يقلد فهو ينصرف حينئذ إلى جبر الحج، لأنه ليس فيه صفة النذر للكعبة يقوم به. هذا ما يوجه به هذا الفرع، وهذا هو أساسه الفقهي. فإن انتفت الثلاثة فلا هدي عليه في ثلث ولا رأس مال. نعم، أما إن كان قد توفاه الله كما قال هنا قبل أن يقف بعرفة، وهذا هو الذي سنتمسك به هنا، إن كان قد قبل الوقوف بعرفة أو في الوقوف نهارا بعرفة فإن هذا لا يلزمه شيء، لأنه لا يوجد ما يجبر، لا يوجد ما يجبر، فالحج غير موجود، المجبور مفقود، فلا يمكن أن نحكم عليه بذلك لعدم وجود شرطه ومحله. هذا ما يقرر على الفتوى وهو بين، فلا نطيل به. لماذا لم نلتزم كما التزمنا قبل في كون عرفة هو تبع الحج؟ التزمنا به، لكن إذا وقف قبل رمي العقبة. نعم، هذا هو الذي قلنا فيه، ناقشناه، قلنا هذا من باب تتمة الحج، وإذا استطردنا ما تقرر سابقا من أن الحج يكمل بوقوف عرفة فالوجه في ذلك أنه يجب بمجرد الوقوف وفاء بما تقرر بالقاعدة التي سبقت قلنا، وبهذا سنتمسك هنا، نعم، نخرج عن هذا ولم نتجاوزه. قوله: وأما لو مات متمتع، أي وأما لو مات قارن، فالهدي من رأس ماله حيث أحرم بالحج على وجه يرتدف على العمرة ثم مات. انتهى من العدوي. نعم، القرار ليس كالتمتع في هذا المقام. نعم. ويسمى محرما ولكن لا يسمى حجا. ما الذي يجبره الهدي؟ وش الحج ولا الإحرام؟ يجبر الحج، الحج غير موجود. لو كان الهدي يجبر الإحرام إذا وقع فيه شيء يفسدوه، قد نقول بأنه إذا أحرم لزمه لأنه تحقق بالوصف الذي يجبر. أما إذا قلنا بأن الهدي يجبر الحج فلا بد من وجوده مجبور لكي يجبر. نعم. نعم. نعم. هل هو حج؟ هو لم يقم به صفة الحج، لأنه أولا هذا لو مات في عرفة، لو قدر أنه يموت في عرفة وكان حجه صحيحا، وقلنا بأن قصة الأعرابي ليست قضية عينين، سيبعث يوم القيامة ملبيا، معنى أنه ما زال في الحج. إذا قلد وجب عليه، لأنه حتى لو قدر أنه لم يحج وكذا فتقليد يسير حينئذ الذبح بمثابة النذر. هنا دابا تقويم المناطق، دابا الان الفقه كله هنا راه مسرح كبير للنظر. تقليد هل ينزل منزله النذر؟ هذا محل بحث والنظر. متى يسمى الانسان حاجا حقيقه؟ بعد وقوف عرفة عند الملك الحج عرفة، وهذا الشيء الذي التزموا به في فروع تعددة. سنطرده هنا ونزع الأمر على نفس السنن. إذا قلت ولماذا قالوا رمي الجمرة؟ قل هذا من تمام كمال الحج، وهذا فيه وفاء لأصلهم، وإنما جعلوا ذلك عاضدا لحصول تمام الحج بفاصل وهو رمي الجمرة، أو مضي زمنه ليقع تمام الحج عندهم. طواف الإفاضة إذا وقع يزعلونه من تمام، كأنه نوع من الاحتياط في تحقيق هذا الحج هنا فقط، وإلا فإن الحج يتم بوقوف. هذا هو مذهبهم وهذا ما صاروا عليه في المسألة. وإن كان تحلل الأصغر رمي العقبة ليس وحده الذي يكون به التحلل، لا بد من شيئين، لا بد إما من أش لماذا يتحلل الحج من الحج تحلل الأصغر؟ بماذا؟ رمي العقبة في وقته فقط. وشيئا آخر أليس بشيئين؟ بس بشيء واحد ولا بشيئين؟ شيء واحد. ما هو؟ الرمي في وقته. والحرق ليس تمام التحلل. بماذا يكمل؟ وحده الرمي وحده تحلل. دعنا من الرمي، الحلق الآن بماذا يصير؟ ما الذي يكون معه ليصبح هذا حلالا؟ يفعل إما فعلا واحدا في يوم العيد أو فعلين، من هما؟ ما هما؟ إلى هذا الشيء مضى بعد مدة يسيرة. لا برمي العقبة، ولكن الحلق هل يكون به التحلل؟ ما يبغي نحن غير المالكية، احنا راه مالكية حتى النخاع، احنا كنقراو غير المذهب المالكي، احنا نقراو المذهب الشافعي ولا الحنبلي، راه غادي نديرو دراسة حنبلية وشافعية، نلتزموا بهذا حتى نحفظوه وننتقلوا ان شاء الله للمذهب الشافعي والحنفي إذا بقينا واحد 500 عام ولا إذا أعطانا الله العمر ديال نوح عليه السلام كونوا على يقين. غنختموها بالمذهب الدائري عرفتنا. على كل حال، إذن هذا في حقيقة الأمر كما ذكرت يقع به التحلل، وهذا من تمام الحج كما يقول المالكية. نعم شيخنا، لماذا فرقوا بين القران وبين التمتع؟ في التمتع قالوا إنه يكمله، نعم، في رمي مثلا، وفي القران هذا سؤال يمكن أن تبحث عنه أنت، يمكن أن تقول لماذا فرقوا وتبحث عنه إلى البارحة، إذا لم تجده أتيتك بوجهه. نعم، أنا لا يمكن أن تبذل أي نظر بهذه الطريقة، اسألوه أنتم. نعم له وجه، ولكن يجب أن تبحث عنه أنت أولا بنظرك وتتفكر فيه، فإن وجدته فذاك، وإن لم تجده استخرجناه غدا إن شاء الله. كذلك إذا انتهينا إلى هذا المقام غدا فذكرنا به، إن وجدته جيد، لم تجده نبحث عنه ونستخرجه، وهو واضح جدا لأنه واضح. نعم أيوه. شيخنا، بالنسبة لدم التمتع متى يترتب؟ في المذهب قولان، تقدم كلام الشيخ دردير أنه قال ودم التمتع يجب بإحرام الحج إذ لا يتحقق التمتع إلا به، واعترض بأن هذا مخالف لقوله الآتي وإن مات متمتع فالهدي من رأس ماله إن رمى العقبة، أي فإن لم يرمها لم يلزمه هدي أصلا لا من رأس ماله ولا من ثلثه. وأجيب بأن ما هنا طريقة وما يأتي طريقة أخرى وهي الراجحة، وبأن ما هنا محمول على الوجوب الموسع والتحتم برمي جمرة العقبة وهو ما يأتي. نعم في هذا البحث، نعم، وقد سبق أن أشرنا إليه في المسألة. نعم أيه. وسن الجميع أي جميع دماء الحج من إبل وبقر وغنم، وعيبه المجزئ معه وغير المجزئ كالضحية الآتية في بابها. خلاصة الكلام أنه قال بأن الهدي هنا مثل الأضحية من حيث العمر، وسيأتي بيان العمر مفصلا بقوله بجدع ضأن وثاني معزين وإبل، سيفصل العمور في هذا المقام. ثم قال والعيب، العيب الذي يخل بصحة الهدي هو العيب الذي يخل بصحة الأضحية. وقد ذكر في الحديث العيوب التي تمنع الأضحية أن تكون أضحية شرعية، ومن ذلك العور كما سيأتي بيان ذلك، العور والعرج والعجف هو الضعف الشديد الذي لا تستطيع معه البهيمة أن يكون فيها النقي وهو المخ، ثم قطع أكثر من ثلث أذنها أو كذلك أكثر من ثلث ذنبها إلى آخره. ويدخلون في ذلك الجرب والبشم والمرض البين إلى غير ذلك من العيوب التي يقولون بأنها تمنع الأضحية أن تكون شرعية، ولا يعتبر في ذلك الإقعاد الذي يكون من الشحم، ولكن الإقعاد الذي يكون من المرض فهذا يؤثر. هذه جملة من العيوب التي إذا وجد، ومن أراد أن يرجع إلى عيوب الأضحية فليرجع إليها في باب الضحايا فينقلها إلى هنا فيعلم بذلك الهدي الذي هو معيب من الهدي الذي هو غير معيب، وذلك مفصل في كتاب الأضاحي، فلا يجزئ ما فيه شيء من هذه العيوب هديا ولا أضحية. والمعتبر أي الوقت المعتبر فيه السن والعيب حين وجوبه وتقليده أي تعيينه، وذلك بالتقليد فيما يقلد وتمييزه عن غيره ليكون هديا فيما لا يقلد. متى يعتبر السن ومتى تعتبر السلامة؟ لأن السلامة قد تكون ثم بعد ذلك ترتفع بالعيب، والسن قد يكون ثم إنه قد يزيد، فما هو المعتبر؟ هل المعتبر هو زمان الذبح أو زمان التعيين؟ الذي ترجح في الهدي الواجب والهدي المنذور المعين هو وقت التعيين، والتعيين على ضربين: التعيين الذي يدل عليه التقليد، والتعيين الذي يدل عليه التمييز. التعيين الذي يدل على التقليد فيما يقلد في المذهب المالكي، والذي يقلد في المذهب الإبل و البقر إن كان له سلام. البقر لا، هذا إشعار، أنا تحدثون عن التقليد ماشي الإشعار، الذي يقلد في المذهب الإبل والبقر، الإبل والبقر، ولا يقلد في المذهب الغنم، وإن كان قد ورد في الحديث ما يدل على أن الغنم إذن يقلد. وعلى كل ما قرر في المذهب هو هذا. التعيين له علامة، ما يقلد يتعين بالتقليد، هذا هو الظرف المعتبر، هذا هو الظرف المعتبر في السلامة، وهذا هو الظرف المعتبر في العمور. فإذا كان هذا الهدي سالما لا عيب فيه من العيوب التي تقدح في كونه ضحية، إذا كان سالما في هذا الظرف، ظرف التقليد، فإن هذا كافي. أو في ظرف التمييز، التمييز هو أنك فصلته على مثلا عندك 100 شاة وعينت شاة واحدة، قلت هذه هي التي ستكون هدي الكعبة، ففي هذه الحالة تكون السلامة والعمر معتبرة في زمن التمييز، هذا هو الذي عليه المعول في المذهب. إذن فالتعيين له طريقة: التقليد والتمييز، فما يقلد يتعين بالتقليد، وما لا يقلد يتعين بالتمييز والفصل عن غيره، هذا هو المعتبر. ولكن هذا في الندر الواجب والندر في الهدي الواجب والهدي المنذور المعين. إذن فالمسألة فيها تفصيل، وذلك لأن ذلك التعيين وذلك الندر هو بداية التعبد والدخول في العبادة، فبمجرد ما يقلد هذا يصير صدقة. وبذلك لو أنه ضل كما سمعتم ووجده الغار وذبحه فإن ذلك لا يحق به ضرر ولا يرفع عنه هذه الحقيقة، وهكذا. قوله وتمييزه عن غيره أي بسوقه لمكة أو نذره. نعم هكذا. شيخنا التمييز بالنية لا يكفي؟ لا لا، مهم إذا كان معروفا عنده وله علامة تدل عليه. التمييز بالنية كيف يكون؟ نوى أن يهدي هذه الشركة، هذه لها علامة تميزها؟ أظن أنه كافي بالنية فقط بدون أن يتلفظ. لا بدون أن يتلفظ يمكن أن يكون كافيا، أظن أنه كافي، لأن النية إذا كانت بالقربات مع وجود التعيين للشيء فهذا ينزل منزلة القول، أشار إليها كذلك، أشار لتلك بقلبه مثلا. أه؟ بقلبه يعني، ولكنه عينها في الخارج، عينها في الخارج ولها وجود في الخارج. فالمراد بالوجوب والتقليد هنا شيء واحد وهو التعيين، لا الوجوب الشرعي وهو أحد الأحكام الخمسة ولا حقيقة التقليد. نعم، ليس القصد هنا التقليد لأنه يدخل فيه التعيين، وكذلك ليس القصد هنا بالوجوب سوى التعيين، وجب بمعنى عين، وهذا هو المراد. لماذا لم ندخل بمفهوم الوجوب الشرعي؟ هو هذه ديال الشهادة، وشهادة هذا النذر معين ولا غير معين، شنو باش نحمل الوجوب خص يكون كل محل يقبله. إذا كان هذا الهدي هذه تطوعي كيفاش نوصفه بالوجوب؟ أن هذا لا يتصف بالوجوب، والدليل على ذلك أنه قد يصرفه للوجوب فيما بعد، كما سبق في سورة من أهدى للتطوع ثم صرفه لهدي تمتعي أو لهذه القرن يمكن. قوله ولا حقيقة التقليد أي الآتية، بل المراد به هنا أعم مما يأتي، لأن المراد به هنا تعيينه للهدي. نعم. سواء كان بالتقليد الحقيقي أو بالتمييز عن غيره من الأنعام، وإنما كان المراد بالتقليد هنا ما ذكر، لأن هذا الحكم عن اعتبار السن والعيب حين تعيين يعم الأنعام كلها، ما يقلد منها وما لا يقلد. نعم صحيح. وليعلم أن ما قلد من الهدايا يباع في الديون السابقة ما لم يذبح، ولا يباع في اللاحقة كما قاله شيخنا. نعم، إذا كان المال الغرماء قد ترتب على الشخص الحاج قبل أن يذهب للحج وقبل التعيين، ثم قام الغرماء يطلبون أرزاقهم، فإنه تقدم حقوقهم على هذا الحق، لأن هذا المال حكما لم يكن لهذا الشخص وإنما كان للغرماء، فتصرفه فيه تصرف في غير ماله حكما. أن إذا كان عندك مثلا 100 دينار وللناس عليك 100 دينار، فهذا المال مال غيرك، أنهم لو طلبوه اليوم لأخذوه، فهو حقهم بالأصالة لم يبقى إلا أن يطلبوه، فمتى طلبوه وجب أن يؤدى إليه. وإذا كان الأمر كذلك فإن هذا يقتضي أنه إذا طلب الغرماء هذا المال فإنه يصرف له، ولكن إذا كان ذلك متى؟ قبل التعيين. قبل التعيين. أما إذا كان بعد تعيينه وصرفه ندرا فحينئذ يكون حقا لله. ومعروف في المذهب أنه إذا تعارض حق الله مع حق العباد فالأصل في المذهب هو تقديم حق الله كما في الزكاة والديون، فتخرج الزكاة أولا قبل إخراج حقوق الناس، فحق الله مقدم والأصل في المذهب، وحتى إنه بنيت عليه بعض الأحكام الأخرى التي تتعلق بالسياق، اضطر ذلك في بعض مباحث الدلالة عند المالكية كما هو معروف. إذن فحق الله مقدم على حق العباد، ولهذا كان التعيين هنا يجعله نذرا مصروفا لهؤلاء عبادة. فلا يجزئ هدي واجب مقلد بعيب يمنع الإجزاء أو لم يبلغ السن ولو سلم من عيبه أو بلغ السن قبل النحر. نعم، لأننا نقول العبرة بزمان التعيين وليس بزمان الذبح. هذا قد قررنا أنه يكون هذا في الهدي الواجب أو الهدي المنذور المضمون، المنذور المضمون، المنذور المعين المضمون. أما المضمون، المضمون هو الذي ليس فيه تعيين، أما إذا كان معينا فهو الذي يتعلق به الحكم. نعم، سيأتي الكلام على ذلك. إذن هذا مخصوص بهذا الضرب من الهدي. ما الذي يعتبر حين الذبح؟ لأنه يوجد نوعان، من بعضهم يعتبر عيبه وسنه زمان التعيين، والبعض الآخر يعتبر زمان عمره وعيبه وقت الذبح كذلك. بخلاف هدي تطوع أو منذور معين فيجزئ إن سلم قبل ذبحه. نعم، الذي للتطوع والنذر المعين. ما معنى النذر المعين؟ احنا قلنا النذر المعين، ما قلناش ده النذر المضمون. النذر المعين، النذر المعين هذا يعتبر سنه وعيبه وقت الذبح وليس وقت التعيين، والفرق بينهما بين، لأن هدي التطوع هذا لا يكون مصروفا للهدي إلا حين ذبحه، والنذر المعين كذلك لا يكون متعينا للنذر إلا حين ذبحه. أما لو أنه ضاع أو سرق أو تلف فلا شيء على هذا الشخص. إذن فليس يعتبر أنه هدي متحقق على وجه الوجوب واللزوم إلا حين ذبحه، فإذا فرق بينهما. ثم يجب إنفاذ ما قلد معيبا لوجوبه بالتقليد وإن لم يجزه. إذا كان الشخص مثلا قد قلد معيبا، يعني حيوان معيبا، بقرة ومعين، ولكن قلده، يصير بذلك التقليد منذورا، يصير نذرا، يصير منذورا، فيجب صرفه إلى الكعبة وإن كان معيبا، لأن ذلك التقليد يجعله نذرا مخصصا معينا للعبادة، فيجب صرفه إلى ذلك. ثم بعد ذلك عليه أن يأتي بهدي آخر، يأتي بهدي آخر يكون هو ما استكمل شرائط الهدي الشرعي في السن وفي سلامة من العيون. إذن فالتقليد يجعل الهدي نذرا، وهذا المناط مكرر تأثيره في الأحكام، فلذلك يكون هذا الفرع مثل ما سبقنا. بخلاف عكسه وهو أن يقلده أو يعينه للهدي سليما ثم يتعيب قبل ذبحه فيجزئ، لا فرق بين التطوع والواجب على المذهب. نعم، هذا الذي ذكره المالكي، أن التعيين خلاص هذا هو زمان التعبد، فيبدأ هذا الزمان، فيبدأ زمان صرفه إلى الكعبة بتقليده أو تمييزه. فإذا حصل هذا في هذا الضرب من الهدي، فإنه لو تعيب بعد ذلك، لو تعيب بعد ذلك أو هذا هو الذي يريد فيه العيب مس، فإنه يكون حين مكس يرجع اللور، سيكون دائما زائدا في العمر. إذا تعيب بعد ذلك فإن ذلك لا يضره ويجزئ هديا. نكتفي بهذا.